بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم قسم الكتاب من كتاب الموافقات، الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا الدرس ينعقد في اليوم الثالث من شهر ربيع الأول لعام 1428 للهجرة من كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي، قسم الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وقسم هو مأخوذ من عادة الله في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم، مع أنه المنزه القديم، وكونه تنزل لهم بالتقريب والملاطفة والتعليم في نفس المعاملة به قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات. وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم، ويتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد، وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نتحدث اليوم في المسألة السابعة، وهي العلوم المضافة إلى القرآن، وذكر الإمام رحمه الله تعالى أنها تنقسم إلى أقسام. وهو رحمه الله تعالى في هذه المسألة أو في قضية العلوم المضافة إلى القرآن يريد أن يبين ما هي العلوم التي يمكن أن يقال إنها علوم القرآن، وما هي الأشياء التي تنسب إليه، يعني إلى علوم القرآن وهي خارجة عنه. ذكر من العلوم ما يكون كالأداة لفهمه، وذكر في ذلك ستة علوم، وهي علم العربية، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم الأسباب، وعلم المكي والمدني، وعلم القراءات، وعلم أصول الفقه. وذكر في هذا، قال: فهذا لا نظر فيه هنا، لأنه الآن يريد أن يذكر ما هي العلوم التي تضمنها الكتاب نفسه. ثم ذكر القسم الثاني، وهو المأخوذ من جملته من حيث هو كلام، وهو يريد في هذا القسم كما مر بأمس أنه يريد إعجاز القرآن، أو الاحتجاج لإعجاز القرآن، كون القرآن معجزا. ثم ذكر الآن هنا القسم الثالث، وهو المأخوذ من عادة الله في إنزاله وخطاب الخلق به ومعاملته لهم بالرفق والحسنى، من جعله عربيا يدخل تحت نيل أفهامهم. وهذه قضية يعني مهمة جدا ينتبه لها، في كون الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد أسمعه الصحابة. فهذه قضية يحسن التنبه لها في عظمة ما يحصل للمسلم من أنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به في عليائه. وكلام الله سبحانه وتعالى هذا، مع أنه وكلامه سبحانه وتعالى، إلا أنه في مقدور فهم البشر، وهذا يدل على أنه لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى ما لا يفهم معناه، بل كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه فإنه معلوم المعنى، وهذا من باب الفائدة. لكن الذي أراده الإمام أو أراده ينبه عليه أن هذا النظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم، يعني من كونه نزل عربيا، ومن كونه يدركه المسلم ويفهم معناه. وما ذكره الآن أو ما سيذكره بعد قليل من المسائل التي يدخلها في هذا، سنلاحظ أن أغلبها يدخل في باب الاستنباطات. وذكر في هذا أن هذه المسألة تتبين من كتاب الاجتهاد من أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. وهذه العبارة لعبارة التخلق فيها إشكال من جهة المصطلح، وكذلك فيها إشكال من جهة قضية الاقتداء بأفعال الله أو التخلق بصفات الله، كما قرر يعني بعض العلماء في التعليق على هذه العبارة أن الأولى في ذلك كما موجود عندنا في الحاشية أن العبارة المطابقة إما يكون التعبد أو تأخذ العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة. هل التخلق إذا أخذناه بمفهوم الإمام الشاطبي، يعني هل أمر الله سبحانه وتعالى بالتخلق بصفاته والاقتداء بأفعاله؟ يعني هل وقع أن الله سبحانه وتعالى أوصى بهذا أو أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا من الأشياء التي تشكل على هذه العبارة، يعني تشكل على هذه العبارة. وإنما المأمور به من حيث العموم والاقتداء هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة اللي تخلق بصفات الله ممن ذكرها الإمام الغزالي في كتابه في الأسماء الحسنى، وقد قيل في ذلك إنه أخذها من أصل عند الفلاسفة، وهذا الأصل عند الفلاسفة هو اللي هو التشبه بالإله قدر الطاقة. تعلمون الفلاسفة ليس لهم دين، يعني ليس عندهم وحي، ولهذا يقع عندهم من الضلال في هذا الباب الشيء الكثير، بل الأصل في باب الإلهيات عندهم هو الضلال، لأنه ليس عندهم شيء يهتدون به ويقتدون، وغاية ما يحصل عندهم من العلم إن حصلوا على ذلك شيء من إثبات علم الربوبية لا غير، لكن عندهم هذا المبدأ اللي هو مبدأ التشبه بالإله، فأخذه الغزالي من هذا الأصل الذي عندهم وعبر فيه بهذه العبارة. ولهذا كل اسم من الأسماء إذا قرأتم في كتابه تجدونه ويحاول أن ينزل ماذا يمكن للعبد أن يتخلق به من هذا الاسم، حتى إنه ذكر في بعض الأسماء التي هي ممنوعة مثل الجبار والمتكبر وأمثالها كيف يتخلق بها العبد. ولا شك أن هذا نعلم أن هذه الصفات مذمومة وهي في حق الله سبحانه وتعالى فقط. نعم. قال رحمه الله: ويشتمل على أنواع من القواعد الأصلية والفوائد الفرعية والمحاسن الأدبية، فلنذكر منها أمثلة يستعان بها على فهم المراد. فمن ذلك عدم المؤاخذة قبل الإنذار، ودل على ذلك إخباره تعالى عن نفسه بقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجرت عادته في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكل جزاء مثله. ومنها الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق، فإنه تعالى أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه، وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه الكفاية. ومنها ترك الأخذ من أول مرة بالذنب، والحلم عن تعجيل المعاندين بالعذاب مع تماديهم على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان وإن استعجلوا به. ومنها تحسين العبارة بالكناية ونحوها في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيى من ذكره في عادتنا، كقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، وقوله: كانا يأكلان الطعام، حتى إذا وضح السبيل في مقطع الحق وحضر وقت التصريح بما ينبغي التصريح فيه فلا بد منه، وإليه الإشارة بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها والله لا يستحيي من الحق. ومنها التأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط، وهو المعهود في حقنا. فلقد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 20 سنة، حتى قال الكفار: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف، والصراط يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه. وحين أبى من أبى الدخول في الإسلام بعد عشر سنين أو أكثر، بدئوا بالتغليظ بالدعاء، فشرع الجهاد، لكن على تدريج أيضا، حكمة بالغة وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان، حتى إذا كمل الدين ودخل الناس فيه أفواجا ولم يبق لقائل ما يقول، قبض الله نبيه إليه، وقد بانت الحجة ووضحت المحجة، واشتد أس الدين وقوي عضده بأنصار الله، فلله الحمد كثيرا على ذلك. نعم. الآن هذه الأمثلة، وسيأتي إن شاء الله تتمة أمثلة لها، كما ذكر تشتمل على قواعد أصلية وفوائد فرعية ومحاسن أدبية. أغلب هذه لو تلاحظون أنه أخذها على أنها قواعد مستنبطة من خطاب الله سبحانه وتعالى في كتابه. فمثلا على سبيل المثال، لو سئلت مثلا في عدم المؤاخذة بالذنب قبل الإعذار، هل ورد في القرآن ما يدل على ذلك؟ تجد أن عندك قول سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكانوا يقول جرت عادته في خلقه أن لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل. هذه المعلومة الآن وما شابهها مما سيأتي بعدها ليست من علوم القرآن التي يريدها الآن الشاطبي، يعني ليست من علوم القرآن، وإنما هي معروفة من عادة الله تعالى في إنزال خطابه. كذلك قضية الإبلاغ في إقامة الحجة على ما خاطب به الخلق، اللي هو قضية التحدي بالقرآن اللي هو المعجز. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقام أيضا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه المعجزات ما فيه الكفاية لأن يؤمن به الناس. كذلك ترك الأخذ من أول مرة بالذنب والحلم عن تعجيل المعاندين. فكل هذه المسائل التي ستأتي إذا تأملناها نجد أنها هي مستنبطة من الآيات، مستنبطة من الآيات. أيضا مسألة تحسين العبارة بالكناية في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحي من ذكره، ولكن إذا كان في موطن آخر فإنها قد يذكر ولا يكنى. هذه أيضا كمعلومة مأخوذة مستنبطة من أيضا عادة الله سبحانه وتعالى في خطابه. ذكر مثالا في قوله: أو لامستم النساء، يعني هذا التعبير بقوله أو لامستم النساء بدل من يذكر الجماع فذكر بلفظ الملامسة. أو كذلك لما قال: كان يأكلان الطعام، هو إشارة أن من يأكل يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإخراج. فهذا أيضا كله أدب في ماذا؟ في الخطاب، أدب في الخطاب. ليقول إذا احتاج الأمر إلى التصريح فإنه يصرح، وذكر مثال ذلك في قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فنفى الاستحياء هنا، مع أنه في المواطن الأخرى لم يذكر مثل الجماع أو غيره من باب تحسين العبارة. كذلك قضية التأني في الأمور والجري على مجرى التثبت والأخذ بالاحتياط، ذكر قضية تنزيل القرآن نجوما، وأنه هذا داخل ضمن هذا الباب، اللي هو باب إيش؟ التأني وعدم العجلة في الأمور للتثبت. كل هذه اللي سيذكرها وما بعدها إذا لاحظنا أنها قواعد وفوائد عامة مستنبطة هي من القرآن، لكنها أيضا ليست هي علوم القرآن التي يريد أن ينص عليها الإمام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء، فقد بين مساق القرآن آدابا استقرئت منه، وإن لم ينص عليها بالعبارة فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير. فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأتي في القرآن في الغالب إلا بياء المشيرة إلى بعد المنادي، لأن صاحب النداء منزه عن مدانات العباد، موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء. فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة، منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى، وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه، فدل على استشعار الراغب هذا المعنى، إذ لم يأتي في الغالب إلا ربنا ربي، كقوله ربنا لا تؤاخذنا، وقوله ربنا تقبل منا، قوله ربي إني نذرت لك ما في بطني، وقوله ربي أرني كيف تحيي الموتى. ومنها كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، قائلا يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به، وإنما أتى اللهم في مواضع قليلة ولمعاني اقتضتها الأحوال. ومنها تقديم الوسيلة بين يدي الطلب، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الآية، وقوله ربنا إننا آمنا، قوله ربنا آمنا بما أنزلت، وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وقوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة الآية، وقوله رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزد، إلى قوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا، وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إلى غير ذلك من الآداب التي تؤخذ من مجرد التقرير. ومن ذلك أشياء ذكرت في كتاب الاجتهاد في الاقتداء بالأفعال والتخلق بالصفات تضاف إلى ما هنا، وقد تقدم أيضا منه جملة في كتاب المقاصد. والحاصل أن القرآن احتوى من هذا النوع من الفوائد والمحاسن التي تقتضيها القواعد الشرعية على كثير يشهد بها شاهد الاعتبار ويصححها نصوص الآيات والأخبار. نعم، يعني كما تلاحظون هذه فوائد وقواعد يعني استقرأها من خلال القرآن. هل هذه هي علوم القرآن التي يريد الشاطبي أن يتحدث عنها؟ أيضا يقول هذه ليست هي علوم القرآن التي سيتحدث عنها. من المهم جدا أن ننتبه إلى، لأن سنرجع بعد قليل وننظر بعد أن يقرر ما هي علوم القرآن، نرجع وننظر إلى هذه الأشياء التي أخرجها، لماذا أخرجها؟ لأن عندنا الآن مصطلح علوم القرآن الذي أراده الشاطبي غير مصطلح علوم القرآن الذي يتحدث عنه السيوطي، أو يتحدث عنه الزركشي، أو يتحدث عنه أيضا البلقيني وغيره. فالآن كلامه في علوم القرآن هنا لما قال علوم المضافة إلى القرآن ليست هي نفس ما تحدث عنه هؤلاء. ستأتي الآن في المسألة أو في القسم الرابع. نعم، قال رحمه الله: وقسم هو المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي فيه، وذلك أنه محتوي من العلوم على ثلاثة أجناس هي المقصود الأول. أحدها معرفة المتوجه إليه وهو الله المعبود سبحانه، والثاني معرفة كيفية التوجه إليه، والثالث معرفة مآل العبد ليخاف الله به ويرجوه. وهذه الأجناس الثلاثة داخلة تحت جنس واحد هو المقصود، عبر عنه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي المطلوب الأول، غير أنه لا يمكن إلا بمعرفة المعبود، إذ المجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة ولا بغيرها. فإذا عرف، ومن جملة المعرفة به أنه آمر وناه وطالب للعباد بقيامهم بحقه، توجه الطلب، إلا أنه لا يتأتى دون معرفة كيفية التعبد، فجيء بالجنس الثاني، ولما كانت النفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات، وكان مآل الأعمال عائداً على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة أو معصية، وانجر مع ذلك التبشير والإنذار في ذكرها، أتى بالجنس الثالث موضحاً لهذا الطرف، وأن الدنيا ليست بدار إقامة، وإنما الإقامة في الدار الآخرة. نعم، الآن قال عن هذا القسم هو المقصود الأول بالذكر. لو رجعنا الآن إلى الأقسام، أول قسم اللي قال أنه كالأداة لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد والمعين على معرفة مراد الله منه، وذكر علوم الستة هذه قال عنها فهذا لا نظر فيه هنا. لما جاء عند القسم الثاني وهو مأخوذ كما قال من جملته من حيث هو كلام لا من حيث هو خطاب بأمر النهي، أيضا قال هذا القسم أيضا لا نظر فيه هنا وموضعه كتب الكلام. ولما جاء عند القسم الثالث أيضا قال وهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم. فإذن هذه الأقسام الثلاثة الأولى كلها أخرجها. ولما جاء عند القسم الرابع قال هو المقصود الأول بالذكر، وهو الذي نبه عليه العلماء وعرفوه مأخوذا من نصوص الكتاب منطوقها ومفهومها على حسب ما أداه اللسان العربي، ثم ذكر أنه محتوى على علوم ثلاثة. هذه العلوم الثلاثة لمعرفة معرفة الله وكيفية عبادة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة مآل من عبد الله ومن عصى الله لثلاث علوم، وهذه قد ذكرها غيره من العلماء. هل الآن هذه العلوم التي جعلها هي الأصل، هل هي نفس ما يتكلم عنه من كتب في علوم القرآن من المتقدمين أو من المتأخرين؟ هل هي نفس علوم القرآن أو لا؟ لا شك أنها ليست هي. إذن الآن كأننا الآن أمام مصطلح خاص بعلوم القرآن عند الإمام الشاطبي كمصطلح، إذن عندنا مصطلح خاص، لأنه هو في رأس المسألة قال العلوم المضافة إلى القرآن، فكل هذه العلوم هي مضافة إلى القرآن، لكن ما هي العلوم التي يريدها هو ويرى أنها هي المقصودة؟ هي هذه الثلاثة، يعني هذه الثلاث الأجناس التي ذكرها، ثم نبه على أن كل هذه الأجناس راجعة إلى جنس واحد منها وهو المقصود الأول اللي هو العبادة، واستدل بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر بالطريق المنطقي كيف أن ترجع إلى هذا المقصود الأول، إلى هذا المقصود الأول. أيضا هنا ننتبه إلى فائدة، وهي أن حديث العلماء عن علوم القرآن، يعني لما الشاطبي يقول هذا ليس هو المقصود هنا، ليس هو المقصود هنا، ولا يقول إنها ليست من علوم القرآن، ولا ينفي أنها تكون إيش من علوم القرآن، لكن ما هو المقصود بالنظر الأول إلى علوم القرآن؟ هو هذه الثلاثة، وهذه الثلاثة. وإلا فهو لما قال العلوم المضافة إلى القرآن، إذن هناك من أضاف هذه العلوم إلى القرآن، لكن عنده يقول لا هذه ليست هي المرادة. فإذا نقول الآن هل كل علم أضيف إلى القرآن يلزم أن يكون من علوم القرآن؟ نلاحظ في المسألة الأولى لما ناقش الرازي في قضية إدخال علم الهيئة على أنها وسيلة لفهم القرآن، وكذلك لما أيضا تعقب ابن رشد الحفيد في كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، فتعقبه في كون علم الفلسفة من العلوم المطلوبة لفهم الشريعة، فهو اعترض عليه، اعترض على الرازي في هذا، واعترض على ابن رشد، لأنه قال إن هذه أصلا ليس لها علاقة بماذا؟ بعلم الشريعة، وفهمها لا يلزم منه فهم القرآن، فأصلا أخرجها جملة من ذلك. لكن العلوم الأخرى بين على أنها أداة، أما هذه فقال أن بعض الناس يدعي أنها وسيلة وليست بوسيلة. ولهذا لما جاء عند كلام ابن عن كتاب الرشد قال أنه زعم أنها مطلوبة لفهم الشريعة، يقول الشاطبي لو قال إن الأمر بالضد مما قال لما بعد في المعارضة، إن يكونه لا يحتاج إليها أصلا لما بعد، وهذا هو الصحيح أنه لا يحتاج إلى علم الفلسفة لفهم الشريعة. فإذا كأن عندنا علوم أضيفت إلى القرآن فهو لا ينفيها جملة ولكن هو يريد أن يقول إن الأحق بالمقصود الأول من علوم القرآن هو هذه الأجناس الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن 12 علما، وقد حصرها الغزالي في 6 أقسام، 3 منها هي السوابق والأصول المهمة، و3 هي توابع ومتممة. فأما الثلاثة فهي تعريف المدعو إليه، وهو شرح معرفة الله تعالى، ويشتمل على معرفة الذات والصفات والأفعال. بكر كأنك قفزت ولا لا؟ في الأول يدخل تحته، هذا ما قرأنا. نعم. فالأول يدخل تحته علم الذات والصفات والأفعال، ويتعلق بالنظر في الصفات أو في الأفعال النظر في النبوات، لأنها الوسائط بين المعبود والعباد، وفي كل أصل ثبت للدين علميا كان أو عمليا، ويتكمل بتقرير البراهين والمحاجة لمن جادل خصما من المبطلين. والثاني يشتمل على التعريف بأنواع التعبدات من العبادات والعادات والمعاملات، وما يتبع كل واحد منها من المكملات، وهي أنواع فروض الكفايات، وجامعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظر في من يقوم به. والثالث يدخل في ضمنه النظر في 3 مواطن: الموت وما يليه، ويوم القيامة وما يحويه، والمنزل الذي يستقر فيه. ومكمل هذا الجنس الترغيب والترهيب، ومنه الإخبار عن الناجين والهالكين وأحوالهم وما أداهم إليه حاصل أعمالهم. وإذا تقرر هذا تلخص من مجموع العلوم الحاصلة في القرآن 12 علما، وقد حصرها الغزالي في 6 أقسام: 3 منها هي السوابق والأصول المهمة، و3 هي توابع ومتممة. فأما الثلاثة فهي تعريف المدعو إليه، وهو شرح معرفة الله تعالى، ويشتمل على معرفة الذات والصفات والأفعال، وتعريف طريق السلوك إلى الله تعالى على الصراط المستقيم، وذلك بالتحلية بالأخلاق الحميدة، والتزكية عن الأخلاق الذميمة، وتعريف الحال عند الوصول إليه، ويشتمل على ذكر حالي النعيم والعذاب، وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة. وأما الثلاثة الأخر فهي تعريف أحوال المجيبين للدعوة، وذلك قصص الأنبياء والأولياء، وسره الترغيب، وأحوال الناكبين، وذلك قصص أعداء الله، وسره الترهيب، والتعريف بمحاجة الكفار بعد حكاية أقوالهم الزائغة، وتشتمل على ذكر الله بما ينزه عنه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق به، وادكار عاقبة الطاعة والمعصية، وسره في جنب الباطل التحذير والإفضاح، وفي جنبة الحق التثبيت والإيضاح، والتعريف بعمارة منازل الطريق، وكيفية أخذ لهبة والزاد، ومعناه محصول ما ذكره الفقهاء في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. وهذه الأقسام 6 تتشعب إلى 10، وهي ذكر الذات والصفات والأفعال والمعاد والصراط المستقيم، وهو جانب التحلية والتزكية، وأحوال الأنبياء والأولياء والأعداء، ومحاجة الكفار وحدود الأحكام. نعم، هذه التقسيمات كما تلاحظون تقسيمات استقرائية، يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى استقراء. وقد ذكر كلام الغزالي في تقسيم العلوم أو تقسيم علوم القرآن من كتابه جواهر القرآن. ماذا نستفيد نحن في الدراسات القرآنية؟ ماذا نستفيد أو كيف نستفيد من كلام الإمام الشاطبي في هذه المسألة، لمسألة العلوم المضافة للقرآن، وخصوصا هذه المسألة التي ذكرها؟ يعني معنى أنه لو قلنا لأحد الباحثين استنبط لنا بحثا من خلال هذا الكلام الذي ذكره الإمام الشاطبي والعلوم التي ذكرها القرآن على ما يريده الشاطبي، فما عندكم من الجواب؟ يعني الآن السؤال هو كيف نستفيد من كلام الإمام الشاطبي في يعني استنباط أو اختراع بحث فيما يتعلق بموضوعات القرآن؟ إن الله أعلم قسم ما في القرآن على موضوعات رئيسية يعني من جانب السلوك والعمل لدى الشخص، غير ما تطرق إليه مثلا البلقيني والسيوطي من أنواع علوم القرآن المؤدية إلى فهم القرآن. أي نعم. يعني الآن عندنا الآن كلام الإمام الشاطبي في هذا أنه كان الموضوعات الكلية التي طرقها القرآن قسمها إلى ثلاث، إلى قسمة ثلاثية وإلى قسمة سداسية وإلى قسمة عشارية، ليس كذلك؟ بمعنى نقول يمكن لواحد من الباحثين أن يأخذ هذه التقسيمات وينظر في آيات القرآن ما هي الآيات التي تنصرف إلى كل قسم من الأقسام. هذا من جانب، هو جانب مفيد ومهم يفيدنا في قضية معرفة الموضوعات التي طرقها القرآن، الموضوعات التي طرقها القرآن. هنا أيضا لفتة ممكن نقولها استطرادية في قضية الموضوعات، بما أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكرها، وهي مرتبطة بقضية المعاني التي جاء بها القرآن والمعاني التي كان يذكرها الشعراء في أشعارهم أو غيرهم من الناس، لكي نعلم أيضا كيف أن العرب مازوا هذا الكلام وعلموا أنه ليس من جنس كلام البشر حتى في المعاني، ليس فقط في ماذا، في النظم. بمعنى أنه لما نأتي إلى علوم البشر، علوم العرب التي كانوا يطرقونها سواء في كلامهم النثري وأعلاه كما تعرفون في الخطب مثلا والأمثال، أو كان في كلامهم المنظوم في الشعر، ما هي المعاني التي كانوا يتطرقون إليها؟ لو عددنا هذه المعاني سنجدها معاني معروفة ومتداولة عندهم. لما جاءت موضوعات القرآن جاءت بشيء لا يعرفونه، وهذه قضية أنا أرى أنها يعني أن إبرازها مهم، ولها جانب مما يتعلق بقضية الإعجاز وقضية ماذا، التحدي أيضا. يعني لها جانب ممن يرى أن التحدي أيضا وقع في ماذا، في جانب المعاني أيضا. فإن المقصد من ذلك أن التأمل في الموضوعات التي كان يطرقها مثلا الشعراء في شعرهم والموضوعات التي جاء بها القرآن تبين الفرق الواضح بين كلام البشر وبين كلام الله سبحانه وتعالى. إذن أيضا هذا جانب يمكن أن يدخل في حال نقاش أو الاستفادة من كلام الشاطبي في حال دراسة من الدراسات. وهذه القضية وهي قضية الموضوعات التي تطرق إلى القرآن قد تكلم فيها بعض العلماء، مثل العز بن عبد السلام تكلم عنها، كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى تكلم عنها، وكذلك ابن القيم وغيرهم. فكثير فبعض العلماء نصوا على مثل هذه العلوم التي يرجع إليها أو ترجع إليها موضوعات القرآن. إذا كان في سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل إلى المسألة بعد، المسألة بعدها طويلة اللي في الظاهر والباطن. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثامنة: من الناس من زعم أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وربما نقلوا في ذلك بعض الأحاديث والآثار، فعن الحسن مما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن، بمعنى ظاهر وباطن، وكل حرف حد وكل حد مطلع. وفسر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده، لأن الله تعالى قال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، والمعنى لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب، ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام كيف وهو منزل بلسانهم، ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام. وكأن هذا هو معنى ما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله، أو فهما أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة الحديث. وإليه يرجع تفسير الحسن للحديث، إذ قال: الظهر هو الظاهر والباطن هو السر. طيب، الآن في قضية الظاهر والباطن، لما قال من الناس من زعم أن القرآن ظاهرا وباطنا، إذا أثبتنا الظاهر والباطن كما ذهب إليه الآن الإمام رحمه الله تعالى، فما هو الظاهر وما هو الباطن؟ هنا يحسن ننتبه إلى قاعدة مهمة، لو نحن نعلم أن الباطن قد دخل فيه أقوام، وهم يسمون الباطنية وفسروا القرآن بتفسيرات لا ينقضي عجب العالم منها. عندنا قاعدة أنه أي باطن خالف الظاهر فهو مردود، أي باطن خالف الظاهر فهو مردود، وأيضا أي باطن يخل بأي شيء في الشريعة فهو مردود. وكيف نعرف نحن الشريعة؟ نعرفها من خلال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، لما يأتي بعض الباطنية ويقول أن الحج هو الحج إلى مثلا إلى مشايخهم، هذا الآن الحج إلى مشايخهم، نقول من أين أخذ من الشريعة؟ في الشريعة الحج فيها معروف، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه أمام ملأ من أصحابه وتنوقل حج النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين جاء تفسير الحج بأنه قصد مشايخهم وزيارتهم والتبرك بهم؟ إذن هذا مخالف للشريعة. كذلك لو خالف الظاهر والباطن فهو مردود أيضا. بالأمس وسيأتي إن شاء الله أيضا لما أخذنا استنباط ابن عباس لوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قلنا بأن الظاهر من الآيات لا يخالفه الباطن، فإن الباطن موافق للظاهر، ليس بينهما مخالفة. فإذا هذه قاعدة مهمة ونحن نناقش هذه القضية. فلما ذهب هو إلى أن الظاهر فسر بأنه ظاهر التلاوة، والباطن هو الفهم عن الله لمراده، عن الفهم عن الله لمراده، هذا المعنى صحيح إذا أخذنا بمصطلح الظاهر والباطن. لأن الله سبحانه وتعالى لما نعى الكفار فقال فما لهؤلاء القوم المنافقون، قال ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يعني أنهم لا يعلمون معنى الخطاب العربي، هم يعلمون معنى الخطاب العربي، لكن المراد منه النتيجة هذه قد غفلوا عنها، فجعل غفلتهم عن نتيجة هذا الكلام ومآل الذي هو التطبيق جعله بمنزلة من لا يفقه، فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأنهم عرب، والمراد شيء آخر وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله. وإذا حصل التدبر لم يوجد في القرآن اختلاف البتة، فهذا الوجه الذي من جهته يفهم الاتفاق وينزاح الاختلاف هو الباطن المشار إليه. ولما قالوا في الحسنة هذا من عند الله وفي السيئة هذا من عند رسول الله، بين لهم أن كلا من عند الله وأنهم لا يفقهون حديثا، لكن بين الوجه الذي يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله ما أصابك من حسنة فمن الله الآية. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر. قال بعضهم حسبك لو نقل. الآن في قول أفلا يتدبرون القرآن، هل يتصور أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الناس أن يتدبروا ما لا يعلم معناه؟ هذا لا يتصور. لذا لما قال أفلا يتدبرون القرآن دل على أنهم قد فهموا المعنى، فإذا فهم المعنى ليس فيه إشكال، فهذا أيضا من الظاهر. لكن الباطن اللي هو المراد النتيجة، لما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو تدبروا كلام الله سبحانه وتعالى لا وجدوا أنه لا يوجد فيه اختلاف. فما دام لا يوجد فيه اختلاف فإذا النتيجة ما هي المفترضة؟ أن يؤمنوا بهذا الكتاب اللي هو المراد الآن المقصود. هذه القضية اللي قضية النظر إلى المقاصد، لما قال فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد، وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر، أيضا هذه قضية علمية مهمة. هنا قضية علمية مهمة أشرنا يعني بالأمس إلى جزء منها، وهي أن عندنا النظر الأولي والنظر الثانوي، النظر الأولي اللي هو فهم المعنى، والنظر الثاني اللي هو المراد من هذا المعنى، المراد من هذا الكلام ما هو. لما يذكر الله سبحانه وتعالى كلام لا تقربوا مثلا الزنا، المعنى لما نريد أن نفسر فهم المعنى أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن قربان الزنا، لكن بعد ذلك ما هو المراد؟ المراد التطبيق. فالذي يقرأ ولا يطبق يكون بمثابة هؤلاء المنافقين الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى لا يكادون يفقهون حديثا، وقال عنهم أفلا يتدبرون القرآن، يعني كأنهم خرجوا بفعلهم هذا في عدم تطبيقهم إلى منزلة هؤلاء، إلى منزلة هؤلاء، لأنه المقصد الآن الأهم بعد فهم المعنى هو التطبيق، هو التطبيق. نعم. قال رحمه الله: قال بعضهم: الكلام في القرآن على ضربين، أحدهما يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل، والآخر يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة على لسان العبد، وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي. وحاصل هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام الآن الذي ذكره عن بعضهم؟ أنه ذكر الآن أن الكلام في القرآن على ضربين، كلام يكون برواية وهذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى النقل، وكلام يقع بفهم، يقع بفهم، لكنه لما قال فليس يكون إلا بلسان من حق إظهار حكمة، من الحق إظهار حكمة على لسان العبد، وقال وهذا يشير إلى كلام علي. هذا الكلام الأخير في قضية الفهم إن كان يريد به ما سيأتي لاحقا من قضية التفسير الإشاري فهو في الحقيقة جزء مما يقع بالفهم وليس هو كل ما يقع بالفهم. لماذا؟ لأنه حتى معرفة المعنى تحتاج إلى ماذا؟ إلى الفهم، يعني معرفة المعنى تحتاج إلى الفهم. لكن كان أراد أن يقول إن عندنا قسم مما يتعلق بالقرآن قسم منقول، هذا القسم المنقول عنده لم يحدد، ولو أردنا أن نناقش قضية المنقول سنجد المنقول على قسمين، هناك منقولات بحتة لا يتدخل فيها المفسر مثل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير أو أسباب النزول والمكي المدني وغيرها، هذه كلها تعتبر منقولات فيما يتعلق بالقرآن، أو القسم الثاني اللي هو القصص وغيبيات فهذا أيضا داخل ضمن المنقول، لكن هناك نقل نسبي بحيث أنه بالنسبة للمفسر الأول يعتبر رأيا، لكن بالنسبة لمن جاء بعده يعتبر إيش؟ نقلا. فهذا يمكن أن يشمله مصطلح إيش؟ المنقول. ويأتينا الآخر اللي هو أن يقع بفهم، وهذا الاستنباط، هذا الاستنباط، والاستنباط لا يختص فقط بالإشارة بل قد يكون في غير ذلك، لكن لما جاء بقضية لسان من الحق إظهاره حكمة على لسان العبد يعني كان فيها إشارة إلى ما سيأتي في التفسير الإشاري، لكن أقول أنه أيضا أوسع مما ذكره إن كان هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله: وحاصل هذا الكلام أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه، فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر فصحيح ولا نزاع فيه، وإن أرادوا غير ذلك فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة ومن بعدهم، فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوى لأنها أصل يحكم به على تفسير الكتاب فلا يكون ظنيا، وما استدل به إنما غايته إذا صح سنده أن ينتظم في سلك المراسيل، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى بيانهما على التفسير المذكور بحول الله. نعم. يعني الآن نلاحظ الآن جعل الظاهر هو المفهوم من الكلام العربي اللي يمكن نقول إحنا عنه ماذا؟ التفسير. والباطن هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه اللي هو يدخل ضمن ماذا؟ التطبيق. يعني احنا فهمنا الآن ما هو المراد منا بعد أن فهمنا المعنى، المراد منا التطبيق، فكانوا جعل التطبيق هو الباطن. أما أن أريد إثباته أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة ومن بعدهم مثل ما ذكره الغزالي في الجواهر، في جواهر القرآن أو كذلك بعض الباطنية الذين فسروا القرآن بالتفسيرات غير معروفة، فهذا كما قال فيه إثبات أمر زائد. هذا الأمر الزائد لابد فيه من دليل قطعي يدل عليه، يعني يدل على هذه التفسيرات الباطنة، وأن هذه المقصودة بماذا؟ بقولهم الظاهر والباطن. ولا شك أنه ليس فيها سند لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين ولا عن علماء الدين، يعني ليس فيها سند هذه التأويلات الباطنة التي يذكرونها. نعم. قال رحمه الله: وله أمثلة تبين معناه بإطلاقه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقلت: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. وقرأ السورة إلى آخرها. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فظاهر هذه السورة أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أن الله نعى إليه نفسه. ولما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فرح الصحابة وبكى عمر وقال: ما بعد الكمال إلا النقصان، مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام. فما عاش بعدها إلا 81 يوما وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت الآية. قال الكفار: ما بال العنكبوت، ما بال العنكبوت والذباب يذكر في القرآن؟ ما هذا كلام الإله؟ فنزل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأخذوا بمجرد الظاهر ولم ينظروا في المراد. فقال تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الآية. ويشبه ما نحن فيه نظر الكفار للدنيا واعتدادهم منها بمجرد الظاهر الذي هو لهو ولعب وظل زائل، وترك ما هو مقصود منها وهو كونها مجازا ومعبرا لا محل سكنى. وهذا هو باطنها على ما تقدم من التفسير. نعم. الآن الأمثلة التي ذكرها كما تلاحظون أمثلة تدل على نفس الفكرة التي أشار إليها، ولهذا هو قال: إن كان هذا هو الظاهر والباطن، إن كما فسره الآن هو، ففي أمثلة تجري على هذا وهي صحيحة. وذكر المثال سبق قبل قليل، مثال تفسير أو فهم ابن عباس قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح الآيات. فجعل ابن عباس هذه الآيات تدل على أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر الباطن. وكونها فيها أمر مباشر للرسول بالتسبيح والاستغفار هذا يعتبر ماذا؟ الظاهر. فالصحابة لما سألهم عمر عنها أجابوا بماذا؟ الظاهر، وابن عباس أجاب بالباطن. ولو تأملنا لا نجد خلافا بين الظاهر والباطن. كذلك في قول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أيضا ابن عمر كما في هذا بكى، لأنه ذهب إلى أن الشيء إذا اكتمل يبدأ في ماذا؟ النقصان. فلكن الظاهر هو الإنعام أو يعني بيان الله سبحانه وتعالى نعمته على عباده بإكمال الدين، والباطن هو الإشارة إلى ماذا؟ إلى انتهاء مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه قرب أجله. وكذلك في مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، الكفار قالوا: ما بال العنكبوت والذباب يذكر في القرآن؟ طبعا هذا الذي ذكروه الآن هم باب المخاصمة والمماحلة، ولهم قد يذكرون مثل هذا في أمثالهم، فلكن هم أخذوا بماذا؟ بظاهر الألفاظ وتركوا المقاصد التي جيء بها. مثلا لما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالعنكبوت لمن اتخذ الآلهة بيتا وشبهه بيت العنكبوت. يعني بيت العنكبوت الآن لو أنت أخذت قشة صغيرة وأدخلتها في وسط هذا البيت وحركتها تجد أنك جمعت كل بيت العنكبوت على هذه القشة وأفسدته، فالعنكبوت يأوي إلى هذا، يعني يأوي إلى هذا البيت. فإذا كان هذا البيت من المهانة والضعف في أن قشة يمكن أن تفسده، فكذلك من اتخذ من دون الله إلها فهو كمن كالعنكبوت اتخذ هذا البيت الذي لا يقوى أمام ريح ولا أمام مثل هذه القضايا الصغيرة جدا. فهذا هو إذن الباطل المراد، هذا هو الباطل المراد. نعم. قال رحمه الله: ولما قال تعالى عليها 19 نظر الكفار إلى ظاهر العدد، فقال أبو جهل فيما روي: لا يعجز كل 10 منكم أن يبطشوا برجل منهم. فبين الله تعالى باطن الأمر بقوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنظروا إلى ظاهر الحياة الدنيا، وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية، لما نزل القرآن الذي هو هدى للناس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر النضر بن الحارث النضر بن الحارث بأخبار فارس والجاهلية وبالغناء. فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله. وقال تعالى في المنافقين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وهذا عدم فقه منهم، لأن من علم أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء وأنه هو مصرف الأمور فهو الفقيه. ولذلك قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وكذلك قوله تعالى: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، لأنهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. فاعلم أن الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه. نعم، يعني كما تلاحظون هذه الأمثلة كلها تجري على المجرى الذي ذكره الإمام في الفرق بين الظاهر والباطن. هل أيضا في مثل هذا الموضوع يمكن أن يستنبط دراسة متعلقة بالتفسير؟ يعني لو قيل لك أنه من خلال ما أخذته في قضية الظاهر والباطن عند الإمام الشاطبي، هل يمكن أننا نجعل هذا الكلام أصلا ونجريه على كثير من الآيات وننظر فيها إلى الظاهر والباطن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. يعني إذا إحنا إذا قلنا بمثل هذا القول في الظاهر والباطن اللي ذكره الإمام فهذا يمكن، بل هذا هو المقصود الأعلى في قضية لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى كلامه عربيا مفهوما، ثم بعد مرحلة الفهم ماذا ما المراد منا، اللي هو قضية التطبيق، معرفة القضايا العملية أو العلمية وتطبيق هذه القضايا العملية أو العلمية. فهذا إذا أجرينا فسنجد أن المقصد الأكبر من القرآن ليس هو قضية فهم المعنى فقط، وإنما فهم المعنى موصل إلى المقصد الأكبر الذي هو ماذا؟ التطبيق، الذي هو التطبيق. وهذا أقول أنه هذا الملحظ أنه أيضا يحسن أن يبحث في، لأن بعض الناس قد ينظر إلى التطبيق على أنه هو المقصد ويغفل الفهم الذي هو طريق إلى هذا المقصد. إذن عندنا وسيلة وغاية، فمحاولة النظر إلى الغايات دون النظر إلى الوسائل اللي الوسيلة للفهم المعاني هذا فيه يعني نوع من عدم الاعتداد بالظاهر أو الوسيلة، و إعلاء من شأن المقصد. كذلك العكس، لو أن إنسانا فقط اعتنى بالوسيلة اللي هو الفهم المعنى وترك المقصد فهذا فيه نقص. فالتوازن هو المطلوب، أن نعرف المعنى ثم ننتقل بعد ذلك إلى المقصد اللي هو التطبيق. فإذا قلنا المعنى هو الظاهر والتطبيق هو الباطن فهذا صحيح، سواء كان كما قلنا من الجهة العلمية أو من الجهة العملية. من الجهة العلمية مثل حديث ابن عباس لما فسر السورة على أنها قرب أجل الرسول، هذه قضية علمية. لكن من جهة العملية عندنا أمثلة كثيرة ذكرها الإمام، ويمكن أن تطبق على أشياء كثيرة. يعني لاحظ الآن لما جعل المنافقين في قوله لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا العز من الأذل، أنهم وقفوا مع الظاهر، فوقوفهم مع الظاهر مخالف لقوله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلو كانوا علموا يقينا بهذا لما قالوا هذا القول. إذن الخلل الذي وقع عندهم أنهم لم ينتبهوا إلى المقصد النهائي في خطابهم هذا لما تكلموا به، وأنه ليس بصحيح ولا يوافق المقصد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أو أيضا كذلك ما فعله النظر لما قال عنه الله سبحانه وتعالى من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيله، فأيضا هذا لا شك أنه وقوف على أو على على معان ظاهرة. وإلا فالقرآن إنما نزل أصلا لماذا؟ للهداية. وليس المقصود أنه لما يذكر القصة أنه مثل قصص هؤلاء، فقصة في القرآن الظاهر منها هو المعنى المسوقة فيه، لكن الباطن هو المراد من هذه القصة. فمثلا لما يذكر لنا الله سبحانه وتعالى قصة نوح عليه السلام وصبره في دعوته، لما نأتي نفسر نبين أن نوح عليه السلام صبر وأنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن ما هو المراد من ذكر قصة نوح؟ أهم شيء من المرادات هي قضية ماذا؟ أن المسلم أن الداعية يتحلى بماذا؟ بالصبر ويصبر. هذا الذي إحنا الآن نقول عنه العبرة والاعتبار بقصص القرآن، هي إذن إيش؟ الباطن المراد، لكن لا يعني ذلك إغفال الظاهر الموصل إلى الباطن. فأقول إنه لو نوقش أو أخذ موضوع هذا الموضوع بطريقة ما وحول بطريقة ما بحيث أنه يقال ما هو الظاهر أو الفهم في هذا المعنى وما هي مقاصد أو المقاصد التي يؤول إليها، المقاصد الصحيحة التي يؤول إليها، سنجد أننا نذكر كثيرا من المقاصد المهمة المعتبرة من خلال معرفة المعنى ومعرفة ما تؤول إليه أو ما يؤول إليه من المقاصد الصحيحة. ولهذا قاعدة مهمة في ألفاظ القرآن لما قال أن الله إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه، وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه. إذا أثبت لهم الفقه فإنه يدل على أنهم فهموا المعنى وفهموا المراد، فهموا المعنى وفهموا المراد. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر بقية هذا المبحث الذي هو في الظاهر والباطن. نعم. طبعا الإجابة على السؤال الأول كونه هل يلزم أنه كل آية لها ظاهر وباطن، هذا يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى الاستقراء. أما الثاني أنه كونه يمكن أن يستنبط مقاصد اللي ممكن يسمى الباطن بناء على كلام الشاطبي في هذا المقام، فهذا ممكن، يعني هذا ممكن، والذي ذكره هو أمثلة قد تكون من عنده وليست منقولة. لكن نحن نقول أن المنقول هذا أصل نستند إليه في هذه المسألة، المنقول عن ابن عباس أو ما قيل عن علي قال أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. فإذا هذا كله يعتبر أصل نبني عليه مثل هذه المسألة. لكن هو في حساسية في قضية الظاهر والباطن، وتعرفون مشكلية علم الباطن والباطني وغيره، فقد يؤثر. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى أراد أن ينبه عن المراد بالباطن مباشرة بحيث ما يكون هناك نزاع أو مشاكلة. فالظاهر اللي هو فهم المعنى ظاهر التلاوة، والباطن المقصود من الآية، وهذا ممكن يأتي به كثير من الناس. لكن قد يقول قائل هل يمكن أن يكون للباطن أكثر من يعني أن يكون أكثر من باطن يعني أكثر من مقصد؟ فنقول نعم، ما دامت الآية تحتمل فممكن يكون هناك أكثر من مقصد، لأن المقاصد اللي مستنباط المقاصد هذه قد لا يقف عند حد معين، يمكن يستنبط منها فلان كذا ويستنبط منها آخر كذا، وكل هذه الاستنباطات تكون صحيحة، والاستنباطات إذا تعددت فإنها تعتبر مما لا يتزاحم في الفهم من خلال هذه الآية. كما يعني يقول صاحب روح المعاني الألوسي يقول والنكت لا تتزاحم، يعني قد يكون اللفظة الواحدة لها أكثر من مدلول بلاغي كلها صحيحة، فلا يكون أحدها إذا قيل أسقط الآخر. فكذلك في المقاصد إذا قلنا من مقاصد هذا كذا لا يعني أنه ليس لها مقصد آخر، فقد يكون لها أكثر من مقصد. نعم. نعم. هذا في الباطن الباطل، ما يذكره الآلوسي من التفسيرات الإشارية أغلبه في الباطن الباطل اللي قلنا عنه أنه يخالف إيش الظاهر، يعني لا بد أن يدل عليه الظاهر، يعني ما بينه وبين الظاهر مخالفة، ولسيأتي إن شاء الله في التفسير الإشاري اللي إشار إليه بإذن الله. يقول العلماء رحمه الله النصوص الشرعية يجرى على ظاهرها، هذا يناقض هذا التقسيم؟ لا لا لا، ما يناقضه، لا يناقضه، أن النصوص الشرعية تجرى على ظاهرها هذا صحيح، وهذا يوافق نفس الكلام، لأنه مراد فهم المعنى. إذا جاء باطن أجريت على غير على غير الظاهر فهذا يحتاج إلى دليل. المسألة هنا أنه هذا هو الظاهر وهذا ظاهر له باطن، مراده بالظاهر فهم المعنى ظاهر التلاوة، ومراده بالباطن ما يستنبط من مقاصد المقاصد المذكورة في هذه الآية، فهذا ليس له علاقة بذلك. لا يبدو لي ما له علاقة في قضية الظاهرية، بالعكس الظاهرية يذهبون إلى الباطن بالمفهوم الذي ذكره الشاطبي، يذهبون الباطن المقاصد، ما في أحد من الفقهاء يذهب إلى المقاصد، فيبدو أنه ما يقال في الكتاب يقال في السنة، يعني السنة بناء على هذا الفهم بكلها ظاهر وباطن، وهذا واضح جدا، يعني لأنه النص الشرعي سواء كان عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله هو يشمل هذا وهذا. نعم. بيأتي هو يدخل سيذكر بعد هذا المسألة التفسير الإشاري وسيدخله ضمن الباطن، وإذا صح فإنه يدخل ضمن الباطن، لأن القرآن لا يدل إلا على حق، طبعا القرآن حق ولا يدل الحق إلا على حق، فكل ما دل عليه فهو داخل ضمن مقاصده كما سيأتي إن شاء الله. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com